بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله جل وعلا: ويل لكل همزة لمزة. الويل يعني وعيد، كما تقول لإنسان يا ويلك مني، يعني أتوعدك بالعقاب والأذى وما شابه ذلك. قال ويل يعني وعيد شديد لكل همزة لمزة. الهمزة هو الإنسان الذي يغتاب الناس بحركاته، يعني تجد أنه مثلا يعلم أن فلانا مثلا مشيته بالطريقة الفلانية فيبدأ يمشي مثله استهزاء ليضحك الناس، هذا نوع من الغيبة. أو مثلا يعلم أن فلانا مثلا يفعل بعينه حركة معينة أو بأنفه أو بشفته أو كذا، فتجد أنه يحاول أن يضحك الناس بأن يقلد فعل فلان. هذا هو الهمزة. ويل لكل همزة لمزة. اللمزة هو الذي يغتاب الناس بلسانه، الأول بأفعاله والثاني بلسانه، فتجد أنه مثلا يضحك على فلان ويغتابهم، يعني يقول مثلا فلان فعل كذا وفلان يمشي بالطريقة الفلانية وفلان قال كذا وفلان مثلا غبي وفلان لا يفهم وفلان شكله كذا. فهذه الأنواع من الغيبة سواء بالفعل تقلد حركاتهم أو بالقول كلها توعد الله عليها، فقال ويل لكل همزة لمزة. هذا الهمزة اللمزة همه جمع المال، الذي جمع مالا وعدده هو همه أن يجمع المال من حلال أو من حرام، يجمع المال من هنا ومن هنا ويعدده كل يوم، يقول كم صار عندي، أوه وصلت 2000، وصلت 3000، وصلت 10000، وصلت 100000، همه أن يعدد هذا المال. طيب تصدق من هذا المال، أنفق على والديك من تعرف إلى الله تعالى به، ثقل به موازينك، لا يلتفت لهذا. قال الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، من شدة إعجابه بالمال وأن هذا المال اشترى به بيتا واسعا وصار عنده خدم وصار عنده سيارات وربما طائرات ونحو ذلك، يحسب أن هذا المال مع كثرته، وعندها أطباء خاصين، هذا الطبيب كل يوم يعطيه الفيتامينات وهذا يقيس عنده الضغط وهذا يقيس الكوليسترول وهذا يقيس السكر وهذا يفعل ويفعل، فيحسب أنه بهذا المال مع توفر أنواع الطب والتدليك اليومي والعلاج الطبيعي وإلى آخره أنه خالد في الدنيا، يحسب أن ماله أخلده. قال الله كلا، يعني لن يخلده ماله، كلا لينبذن. النبذ هو رمي الشيء المحتقر يسمى نبذا. لينبذن يعني يرمى في الحطمة. الحطمة هي النار، وسميت بالحطمة لأنها مع شدة حرارتها يحطم بعضها بعضا، مع شدة هي فيها حجارة وفيها، فمن شدة الحرارة يذوب بعضها ويتساقط بعضها على بعض، فسميت بالحطمة. قال لينبذن في الحطمة. قال الله وما أدراك ما الحطمة، هذا للتعظيم، كما قال الله الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين. قال وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة، جهنم الله يعافينا وإياكم والدينا والديكم منها، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، لا تكتفي بإحراق الأجسام بل تصل أيضا إلى داخل الجسم فتحرق الفؤاد تحرق القلب، التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة، يعني مغلقة، ليست مفتوحة فيعني ربما خف عنهم حرارتها أو عذابها، لا مغلقة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. في عمد ممددة يعني هناك عمد من خلف الأبواب ممددة، يعني منصوبة لئلا يخرجوا منها، كما قال الله تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. أسأل الله لنا ولكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.